سعد الهلال وغردا شهر الصيام لنا بدا والقلب في فرح شدا رمضان أهلا بالهدى. سعد الهلال وغردا شهر الصيام لنا بدا والقلب في فرح شدا رمضان أهلا بالهدى رمضان أهلا بالهدى. الله أكرمني به فعرفت حسن مقامه ونهلت طيب شرابه النور منه ترددا النور منه ترددا. سعد الهلال وغردا شهر الصيام لنا بدا والقلب في فرح شدا رمضان أهلا بالهدى رمضان أهلا بالهدى. نهواك يا شهر الصيام طهرت قلبي بالقيام أسعدتنا في كل عام ونشرت في الدنيا الندى ونشرت في الدنيا الندى. سعد الهلال وغردا شهر الصيام لنا بدا والقلب في فرح شدا رمضان أهلا بالهدى رمضان أهلا بالهدى. صلى لرب العالمين قمنا وبيتنا ساجدين نرجو جزاء المتقين رمضان جاء لنسعدا رمضان جاء لنسعدا. سعد الهلال وغردا شهر الصيام لنا بدا والقلب في فرح شدا رمضان أهلا بالهدى رمضان أهلا بالهدى. وبليلة القدر الأماني ملأت حياتي بالتهاني وبها أردد في البيان إني اتبعت محمدا إني اتبعت محمدا. يا ربي فاجعله هنا حتى ننال به المنى شهر الصيام يمدنا قد صار غصنا موردا قد صار غصنا موردا. سعد الهلال وغردا شهر الصيام لنا بدا والقلب في فرح شدا رمضان أهلا بالهدى رمضان أهلا بالهدى. سعد الهلال وغردا شهر الصيام لنا بدا والقلب في فرح شدا رمضان أهلا بالهدى رمضان أهلا بالهدى.